برضو أو عجبتم أن جاء أو زي أو عجبتم ديك برضو أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم بس ما قالش عشان تتقوا وترحموا أم قال ما هي الحبل عرفناه الحلقات هناك عرفناها ايه الحلقات انذار مش لمجرد الانذار بل ايه نرتدع ونتقي نتقي عشان ايه نبقى نرحم يبقى لما يجيب اول الحلقة واول الخيط يبقى كلام معقول لينذركم واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح كلام جديد لان نوح ما كانش خليفة لمن عذب قومه ده هو الاول انما هو جه التالي فبيقول لهم ايه يبقى دي زايده ولا مش زايده دي كملهاش موضع عند سيدنا نوح انما لها موضع عند مين عند دي بيقول لهم خدوا لكم العبره من مين من نوح وقوم او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطه ادالكوا اجسام فارهه كان بيقولك الطويل منهم 100 ذراع والقصير منهم 60 ذراع ايه الحكايه دي واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطه فاذكروا الاء الله لعلكم تفلحون الاء الله يعني ايه نعم عليكم واول النعم ان ارسل لكم رسولا ياخذ بيدكم الى مناطق الخير